فقد مر معنا في تفسير هذه الآية، وهي قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، أن الكلام فيها لليهود، موجه لليهود. وقد روى محمد بن إسحاق حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لبني قينقاع: يا معشر اليهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما أصاب قريشا. وأنهم ردوا عليه ردا سيئا، قالوا: لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا، فأنزل الله عز وجل ذلك من قوله. والحديث طبعا فيه إرسال، ولكن إن الحافظ كأن الحافظ يعني حسنه الحافظ الفتح. نعم. وقد يكون يعني جمعا بين الطريقين، فعندنا طريق عاصم بن عمر بن قتادة مرسلة مع طريق ابن عباس، والطريق ابن عباس فيها محمد بن أبي محمد، يعني مثله قد يعني ابن حجر رحمه الله يظهر أنه حسن الثاني أو ذكر الثاني هذا وقال اسمه حسن. فإذا كان هذا مع هذا يعني يتقوى به، فيكون الكلام في أن الآية موجهة لليهود: قد كان لكم يا أيها اليهود، آية وعلامة ودلالة من الله على أنه سيعز دينه ورسوله وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون المعنى إذن: قد كان لكم آية في فئتين، اتعظوا يا أيها اليهود، اتعظوا بما حصل بين المسلمين والمشركين في بدر مثلا، التقت في المعركة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. هذا الموضع الذي حصل فيه إشكال يعني عند بعض المفسرين وإرادات، ويرونهم مثليهم رأي العين. من الذي يرى الآخر؟ طيب، استعرضنا طائفة من أقوال المفسرين يرونهم مثليهم، وأن الأقوال تكاد تكون ثلاثة على قراءة ترونهم، يعني يا أيها اليهود، من في قراءة ترونهم، ترونهم مثليهم رأي العين، ففي قراءة يعني أنكم يا أيها اليهود كنتم ترون الكفار ضعف المسلمين، على قراءة يرونهم مثليهم رأي العين. إما أن يكون المعنى يرى المسلمون الكفار ضعفيهم، أو يرى الكفار المسلمين ضعفيهم. طيب، نحن مررنا على أقوال بعض المفسرين، بقي يعني أن نرى يعني هل هناك أقوال أخرى المفسرين في قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، أو ترجيح، هل هناك من رجح؟ والهاء والميم في مثليهم عائدة على فئة تقاتل في سبيل الله، وهذا من الأنوار الذي يدل عليه سياق الكلام، وهو قوله تعالى يؤيد بنصره من يشاء، فدل ذلك على أن الكافرين كانوا مثلي المسلمين في رأي العين وثلاثة أمثالهم في العدد. قال: والرؤية هنا لليهود، يعني هو رجح أن يرونهم مثليهم مثليهم رأي العين أن الكفار ضعفي المسلمين. طيب غيره من قاسم يرى المشركون المسلمين مثل عدد المشركين قريبا من البيت راهم الله إياهم مع قتلهم أضعافهم ليهاتهم ويجنبوا عن قتالهم كان ذلك مجزا لهم من الله تعالى كما أمدهم بالملائكة. فإن قلت فهذا مناقض لقوله في سورة الأنفال ويقللكم في أعينهم قللوا أولا في أعينهم حتى جثروا عليهم فلما لاقوهم كثروا في أعينهم حتى ولدوا كان التقليل والتكفير في حالين مختلفين ونظير في النفور على اختلاف الأحوال. قوله تعالى في يوم إذن لا يشعر عن ذنب إنسان ولا جان وقوله حقوقهم إنهم مسلمون. يعني يقول إن إن المشركين رأوا المسلمين ضعفي المشركين، فإذا كان المشركون 1000 يصير الكفار رأوا أن المسلمين 2000. فإن قالت قائل ألا يتعارض هذا مع قوله تعالى في سورة الأنفال إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، يتعارض مع قوله ويقللكم في أعينهم؟ قيل إن هذا في حال دون حال أو في حال أخرى، يعني أولا رأوهم قليلا فاجترأوا عليهم، يعني الكفار رأوا المسلمين قلة فهذا بسيط فاقتحموا اشتبكوا معهم، فلما اشتبكوا معهم رأوهم كثيرا جدا رأوهم ضعفيهم فحصل الخور وحصل الانهزام. يعني فكان ذلك تدبير من الله عز وجل في قضية التكفير والتقليل، أنهم رأوهم قليلا أولا ثم رأوهم كثيرا. فتكثير المسلمين في أعينهم يعني في أعين الكفار، من أسباب النصر يعني ليجبن الكفار ويقع الخوف في نفوسهم من الهول من كثرة العدد. نعم طيب اصبر على احتمال الثالث، ما قلنا صحة حديث ابي عبيدة عن عبد الله بن سعود واللي قبله وفي روايتين قال السدي وقال ابو اسحاق، أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة رقم أربعة 387. قال ابن حجر إسناده صحيح إن كان أبو عبيدة قد سمع من أبيه، ولكن المعروف أن ابن مسعود عنده ولد اسمه يلقب بأبي عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن ما يتقوى بمرسل أو ما يتقوى برواية السدي كما قال السدي عن الطيب عن ابن مسعود. وإن كان بينهما في المعنى يعني في فرق، لأن الرواية الأولى نظرنا إليهم فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. الثانية قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم 70؟ قال أراهم 100. فأشرنا رجلا منهم فقلنا كم كنتم؟ قال 1000. طيب في شيء ثاني غيره؟ طيب هذا ممكن، هذا كلام من هذا اللي نقلته؟ أكيد بل هو ما له عادة يطول بالشرح بهذه الطريقة. زاد المسير. طيب الاحتمال الثالث فإذا أورد الاحتمالات الثلاثة ماشي. أيوه يعني كان إلى هذا ما لازم كثير وغيره إلى هذا التحليل. طبعا فيها آية من آيات الله في قضية النصر، أن النصر يعني نصر الله يأتي بأسباب غير متوقعة، لأن يعني الناس قد يقولون هذا العدد وهذا السلاح وهذا، لكن قضية أن الله يري المشركين يريهم أن المسلمين كثيرين مع أنهم هم كثيرين، يعني أن يخدعهم بصرهم، يجعل بصرهم يخدعهم. فإذا النصر قد يأتي بأسباب عجيبة غير متوقعة فيفر الكفار، فيقال لهم لما فررتم؟ فيقول رأيناكم كثيرا. طيب الشوكان ايه؟ يقول وقد ذهب الجمهور إلى أن فاعل يرونهم هم المؤمنون والمفعول هم الكفار، والضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمشركين، أي ترون أيها المسلمون المشركين مثلي ما هم عليه من العدد، وفيه بعد أن يكثر الله المشركين في أعين المؤمنين، وقد أخبرنا أنه قللهم في أعين المؤمنين، فيكون المعنى ترون أيها المسلمون المشركين مثليكم العدد، وقد كانوا 3 أمثالهم فقلل الله المشركين في أعين المسلمين فأراهم إياهم مثل عدتهم لتقوى أنفسهم، لتقوى أنفسهم، وقد كانوا أعلموا أن المئة منهم تغلب المئتين من الكفار. ويحتمل أن يكون الضمير في مثليهم للمسلمين، أي ترون أيها المسلمون أنفسكم مثلي ما أنتم عليه من العدد، لتقوى بذلك أنفسكم. وقد قال من ذهب إلى التفسير الأول، أعني أن فاعل الرؤية للمشركون وأنهم رأوا المسلمين مثل عددهم، أنه لا يناقض هذا ما في سورة الأنفال. هو الآن لماذا حصل الاختلاف؟ لوجود الضمائر، يرونهم مثليهم. من اللي يرى ومثلي من؟ فصار عندك احتمالات. يعني يرونهم مثليهم، احنا عندنا مسلمين الكفار، قال الله يرونهم مثليهم. من يرى من مثلي من؟ فإذا أردت أن تقول بالاحتمالات، إذا طلعنا اليهود الآن من الموضوع، يرى المسلمون الكفار ضعفي المسلمين، واحد. يرى المسلمون الكفار ضعفي الكفار، اثنين. يرى الكفار المسلمين ضعفي المسلمين، يرى الكفار المسلمين ضعفي الكفار، لأن الضمائر يرونهم مثليهم. فمن الذي يرى ومثلي من؟ ولذلك يعني لعل الشوكاني استبعد، قال يعني بعيد أن الله يري المسلمين أن الكفار ضعفي الكفار، يعني أن المسلمين يرون الكفار ألفين. فيقول يعني طيب هذا يعني إيش فائدته؟ هذا يعني يمكن يعني يخوف، يهول. طيب فهذا يعني هذا أشد الأحوال. طيب وأحسن الأحوال أن المشركين يرون المسلمين ضعفي إيش؟ المشركين. فيصير يعني المشركون يرون المسلمين ألفين. لأن يعني عندنا الآن قلنا احتمالات، إما أن المسلمين يرون الكفار ألفين، يرونهم مثليهم يعني مثلي الكفار، والطرف الثاني أن المشركين يرون المسلمين مثليهم يعني مثلي المشركين، فيصير الكفار يرون المسلمين ألفين. هذا فائدة واضحة، أوضح من الأول بكثير. فائدة واضحة وهي أن إذا رأى المشركون المسلمين ألفين صار ذلك في قلوبهم يعني هلعا، الآن جبنوا خافوا في هذا العدد كيف نهزمهم. فائدة واضحة، هذا أوضح شيء. القول الآن يعني القول الثالث أن المسلمين يرون الكفار 600 يعني ضعفيهم هم، والذي قال به والعوفي رواه العوفي عن عباس، يعني إيش فائدته أن المسلمين يرون المشركين أقل مما هم عليه؟ له فائدة في تقوية عزائم المسلمين، لكن ما ثبت من روايته العوفي عن ابن عباس. ثانيا قال ابن كثير يعكر عليه أن الكفار أرسلوا من يحذر المسلمين وعرفوا عددهم من 300 حذروهم. والاحتمال الرابع أن الكفار يرون المسلمين مثلي المسلمين، يعني يرون المسلمين 600. وهذا فيه فائدة لكنه أضعف من القول بأن المشركين يرون المسلمين ضعفي المشركين 2000. فإذا جئت يعني إلى يعني من جهة الفائدة فأحسن شيء أن نقول أن المشركين رأوا المسلمين ضعفيهم يعني رأوهم 2000، وكأن هذا الذي مال إليه اختصر على هذا القول. وابن عاشور رجح هذا القول ومن الذي رجحه أيضا؟ القاسمي رجح هذا القول يعني قصدك ماذا كان غيره أصلا؟ والشوكاني ضعف عكس هذا القول، ضعف العكس يعني حتى يخرجوا من الاحتمال، يخرجوا من الترجيح. طيب إذا نكتب الآن التفسير. يعني قصدك على لكي نرجح. نعم. طيب إذا جينا على رواية المسعود ممكن رواية المسعود لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم 70 قال أراهم 100، فهو يتكلم عن الطرف الآخر. يعني هي لكي تكتمل العملية يعني تصير في أحسن حالاتها، في أحسن حالات يعني أحسن الحالات للمسلمين، الشيء اللي في مصلحة المسلمين ما هو؟ أن يرى المشركون المسلمين 2000 ضعفيهم، ويرى المسلمون الكفار قليلا. فممكن تكون رواية مسعود الآن تتكلم عن نظر المسلمين إلى الكفار، والآية هذه تتكلم عن نظر الكفار إلى المسلمين، لأن آية الأنفال تتحدث عن رؤيتين. شوف آية الأنفال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أنتم تشوفوا الكفار قلة، ويقللكم في أعينهم. فعلى القول الأول يعني على النصف الأول من الآية إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، فهذا تبع المصلحة التي قلناها، ما في مشكلة، اللي هو أحسن شيء أن المسلمين يرون الكفار قلة فيتشجعون ويهجمون عليهم. تستمر هذه الرؤية أنه يرونهم قليلا لتستمر إلى آخر المعركة. أما ويقللكم في أعينهم، هذا اللي يتعارض مع يرى المشركون المسلمين ضعفي المشركين، فكيف سنحلها؟ بأن نقول ويقللكم في أعينهم كان في أول الحال، فيستهين الكفار وما يأخذوا الأهبة ويهجموا، فإذا اشتبكوا رأوا المسلمين كثيرا. فيصابون بالذعر والمفاجأة من هذا العدد. يعني فعلى يعني هذه هي الخلاصة. إذا قلت يعني نريد يعني أحسن الحالات للمسلمين في قضية التقليل والتكثير فهذه هي، أن المسلمين يرون الكفار قلة فيتشجعوا، وأن الكفار يرون المسلمين في الأول قلة ليجترئوا، فإذا اشتبكوا أروهم كثرة فيقع في نفوسهم الجبن والخوف والذعر وهكذا. وممكن نقول يعني هذه هي الخلاصة، يعني هذه خلاصة البحث. فإذا أردنا نكتب الآن يعني نقول أول الآية هذه، ثم قال تعالى لليهود أو ثم خاطب تعالى اليهود ليعتبروا بما أصاب مشركي قريش من الهزيمة، قد كان لكم يا معشر اليهود آية علامة عظيمة على صدق الله في وعده لنبيه بالنصر عليكم. وأنكم ستغلبون. في فئتين. فرقتين. التقتا اجتمعتا يوم بدر للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقاتلون لإعلاء كلمة الله. وكان عددهم 313 رجلا وكان عددهم نحو من أو قرابة 313 رجلا، قرابة 313 رجلا، في روايات 15 16 طيب 313 رجلا. طيب وأخرى كافرة بالله ورسوله وهم مشركو قريش وكان عددهم نحو من 1000. يرونهم مثليهم فيها أقوال. أقربها أن المشركين عند التحامهم بالمسلمين رأوا أن عدد المسلمين مثلي عددهم هم، أي كثر الله المسلمين في نظر المشركين حتى رأوهم نحو من 2000. فحصل الذعر والهول في نفوس الكفار فانهزموا أو فكان ذلك من أسباب هزيمتهم. فإن قيل فما وجه الجمع بينه بين هذا وبين قوله تعالى في سورة الأنفال في غزوة بدر ويقللكم في أعينهم؟ فالجواب أنه تعالى أرى المسلمين أولا في أعين الكفار، لا أنا أرى أنه تعالى أرى المشركين، لا رسول أرى المسلمين في أعين الكفار. طيب أحسن، أرى المسلمين في أعين الكفار قلة ليجترئ المشركون ويتقدموا للقتال فلما اشتبكوا أراهم الله أرى الله المشركين أن المسلمين كثير. فخافوا ورعبوا وهزموا. رأي العين أي رؤية ظاهرة محققة ليست وهما ولا خيالا. والله يؤيد ويؤيد بين قوسين ويقوي بنصره بين قوسين وعونه من يشاء بين قوسين من عباده. إن في ذلك بين قوسين النصر لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر وهم قلة، على المشركين وهم كثرة، لعبرة عظة عظيمة وآية لأولي الأبصار أصحاب العقول السليمة والأفهام المستقيمة، وفي الآية كسر غرور اليهود بتذكيرهم بنصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين، وفيها وعظ الكفار بمصائر إخوانهم وأشباههم، وعظ الكفار بمصائر أشباههم، وفيها النعمة العظيمة من الله على المسلمين بنصرهم نعمة عظيمة على المسلمين، وأنه اصطفاهم وخصهم بالنصر. وفيها سبب عجيب من أسباب النصر وهو التكثير والتقليل. وأن الله يقدر هذا تارة وهذا تارة بحسب مصلحة أوليائه. وفيها أن خالق العين قادر أن يريها عكس الحقيقة، بس ترى هذا الإعجاز حاصل لأنه بعد المعركة الحقائق عرفت، هو واضح الإعجاز، يعني هو حصل الإعجاز وانكشف الإعجاز بعد المعركة أكثر، لما انعرفت الحقائق انكشفت الإعجاز. أين العيش؟ انهم عرفوا، لا مثل يعني هذه شغله الان تواترت، هذه تواترت، يعني اليهود عرفوا بها من الكفار وعرفوا، يعني بينهم اتصالات بين قريش واليهود، في اتصالات ويعرفوا ايش اللي صار. ما هو مو يعني ما لهم مصادر الا القران، اليهود مصادرهم في معرفه ما حصل في بدر كانت في غير القران. إيه بس أنا عدد المسلمين في المدينة ما هو بالنسبة لليهود ما هو قليل، يعني ما هل اليهود في المدينة أكثر من المسلمين حتى تقول والله طيب اعتذروا ترى لا تغتروا بكثرتكم، في ناس أكثر منكم انهزموا. إيه فقال لهم في ناس أقوى منكم وانتصروا وانهزموا أو بقوة مثل قوتهم أو أقوى منهم. طيب سنكمل البقية في الآيات في الدرس القادم. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال بعد حديث لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة يعني مكة، قال باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال. طبعا ذكرنا أن الرواة يعني يروون أحاديث من الصحابة وأن ذلك يعني يكون أحيانا نابعا من اهتماماتهم، فمثلا ممكن يروي أحاديث الفرائض صحابي يهتم بالفرائض، ويروي أحاديث القضاء صحابي مهتم بالقضاء، يروي أحاديث الحلال والحرام صحابي مهتم بالحلال والحرام، وهكذا. يعني تجد أحيانا أن روايات الراوي متأثرة أو روايات الراوي نابعة من اهتماماته. الحديث هذا باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال. من الذي رواه؟ واحد من كبار المجاهدين، من يعني كبار المجاهدين من أصحاب الاهتمامات العليا بالجهاد، وهو النعمان بن مقرن. النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه، هذا المزني الذي جاء مع 400 من مزينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومدح النبي عليه الصلاة والسلام مزينة لاستجابتهم وسرعة إسلامهم. النعمان بن مقرن هذا رجل من أبطال المسلمين في الحقيقة، ومن قادة الفتوحات، فهو الذي روى الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن النعمان بن مقرن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، يعني ما يلتحم بالأعداء بعد الفجر مباشرة، يصبر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك يعني أوقف القتال حتى نزول الشمس، فإذا زالت قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا، وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن، ومات النعمان بن مقرن في خلافة عمر. وذكر الرواية الأخرى حدثنا فيها رواية علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان، فذكر الحديث بطوله، فقال النعمان بن مقرن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعلقم بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني، مات النعمان بن مقرن في خلافة عمر الخطاب. طبعا لما صارت الفتوحات ذهب النعمان بن مقرن مع جيوش المسلمين، ولما أسسوا البصرة، لأن المسلمين هم الذين أسسوها، سكن بها فترة، ثم أسس المسلمون الكوفة فانتقل إلى الكوفة وقام بها، وكان أمير جيش نهاوند، وكان فتح نهاوند فتحا عظيما جدا، من أعظم فتوحات المسلمين في التاريخ، وانكسر الفرس في مواقع، يعني كانت سبب زوال دولتهم، ونهاوند هذه من أعظم المواقع التي انكسر فيها الفرس. واستشهد النعمان بن مقرن رضي الله عنه في نهاوند، في فتح نهاوند، في قصة أو في معركة مشهورة معروفة. والحديث هذا يرويه يقول يعني متى كان عليه الصلاة والسلام يفضل الالتحام بالكفار؟ بعد الفجر ما يلتحم، إذا طلعت الشمس التحم معه، طيب وإذا جاء الزوال تصير الشمس في وسط السماء بالضبط، أمسك عن القتال في هذه الساعة، أمسك، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر وصلى الظهر التحم إلى العصر. ويدعو المؤمنون لجيوش في صلواتهم، يعني أثناء الصلاة وبعد الصلاة، طبعا أثناء الصلاة لأنه ممكن يكون يعني غير السجود دعاء النوازل، دعاء النوازل. طيب تهب الرياح تفاؤلا. قال حتى تهيج الرياح، وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر، تهيج رياح النصر يعني تجي تأتي رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. وفيها أنه لا يلاحظ فقط المصلحة الحربية فقط المجردة، وإنما يراعى أيضا يعني دعاء المسلمين وما حصل وما يحصل من هذه المؤازرة من المسلمين لإخوانهم، يدعون لهم. وإذا كان بعضهم في ميدان المعركة فإن بعضهم الآخر يرفع يديه ويقاتل. طيب إذن هو بعد الفجر وعند الزوال يمسك، بعد العصر يقاتل، بعد العصر يقاتل. وربما كان قتاله بعد العصر أشد وأكثر من غيره. ليش؟ لأنه لاحظ كيف الأفعال. يقول إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل فعل ماضي، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، وإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر فعل ماضي. هذول الوقتين من متى؟ من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، هذا وقت قتال. من بعد صلاة الظهر إلى العصر وقت قتال. قال ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل، فعل مضارع يقاتل. فهذا يدل على أن قتاله بعد العصر أشد من غيره وأكثر. ومعروف قصة النبي، قال عليه الصلاة والسلام غزى نبي من الأنبياء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، يعني لما أوشك على الاقتحام وأوشك على الحصار أن يثمر، كانوا يعني عندهم ما يجوز إذا غابت الشمس أن يقاتلوا. قال ذلك النبي وهو يوشع بن نون الذي خلف موسى عليه السلام على بني إسرائيل في فتح بيت المقدس التي رفض الإسرائيليون أن يدخلوها أولا، ثم لما مات موسى عليه السلام في التيه وخرج الجيل الذي بعد ذلك الجيل المنهزم، قادهم يوشع بن نون إلى فتح البلدة الأرض المقدسة، إلى فتح يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، قادهم لفتح بيت المقدس. وعند اليهود وكان عند بني إسرائيل أن القتال ينتهي عند غروب الشمس، وكان باقي شوي تسقط المدينة. قال يوشع عليه السلام للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، يعني أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالقتال، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، يعني وقفت الشمس عن الحركة وما غربت حتى ينتهي القتال، كان باقي شوي تسقط البلد، وهذا ما حصل وفتح الله عليه. طبعا القتال بعد العصر يعني أشد من غيره من الأوقات التي قبله، على أن القتال في كل وقت إذا فرض على المسلمين سيقاتلون يعني، ولكن إذا كان هناك اختيار فمتى ما هي الأفضلية في القتال في الأوقات هذه؟ لكن لو هجم الكفار بعد الفجر يقول انتظر حتى تطلع الشمس، ما انتظر، سيكون هناك التحام ولا بد. طيب يقول السؤال كان عندنا في المرة الماضية شو اتضح؟ طيب أيهما أولا، الذبح ولا بناء الكعبة؟ والمختصر ما يبين أيهما أولا. طيب يقول: من الإمارات أخ قد لي أخ قد اشترى أسهم لم يعلم أنها مختلطة إلا بعد أن اشتراها، ويريد بيعها الآن بأسرع وقت ولو بخسارة، ولكن إن باعها الآن يتسبب في وقوعه في الدين. السؤال: إذا باع هذه الأسهم وغطى بها دينه الذي سينجم عن بيعه، فهل يجب عليه إخراج اسمه من المال قبل تغطية لدينه، علما أنه لن يجني أي أرباح من هذه الأسهم؟ هو كلمة مختلطة يعني كأنها تكون الشركة هذه يعني فيها حلال وحرام، مختلطة. إذا كان الإنسان المسلم يريد الحلال ويتحرى في الكسب ما يشارك في شركة مختلطة، وقد يقول بعضهم يعني ما تكاد شركة إلا فيها مختلطة، خلط الحرام بالحلال. فإذا علم المسلم يقينا أن هذه شركة تتعامل بطريقة محرمة في الاقتراض بالربا مثلا، علم فلا يشترك. ليش يشترك؟ فإن قال الناس كلهم مشتركين والأرباح والأسهم طالعة، فنقول هي مثلا ما هي يعني، هي لو كانت القضية عند المسلم إن لو كانت الأرباح طالعة اشترك، مو هذا المعيار في الاشتراك إن الأرباح طالعة. الاشتراك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بيع مبرور، إن يعني ما يدخل عليه يصير حلال، ويريد أن يعني يطلب الرزق بالحلال، ما هو يعني لأن الأسهم طالعة. فالآن المسلم عليه أن يتحرى الحلال لأسباب كثيرة، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولأجل أن يكون دعاؤه مستجابا، ولأجل أن يكون أولاده لحم الذي يعني لحمه ينبت من طيب ما يموت من سحت، لئلا تكون النار أولى به. الكسب الحلال له فوائد يعني، له مسألة الآن يعني مسألة حساسة، تجنب النار وحصول البركة واستجابة الدعوة، يعني كثير أسباب قضية الطعام الحلال الكسب الحلال. وليست يعني أن الإنسان يعني لأن شاف الأسهم طالعة والناس داخلين وكل واحد يحمس الثاني فسيدخل الآن في الشركة الفلانية لأنه فيها مجال. بعض الناس يقول لك يا أخي طيب الآن المجال الشركة هذه هي اللي فيها الأرباح الأكثر، هي اللي سهمها الآن نازل وممكن يطلع، وهي اللي كذا. تقول طيب وإذا صار فيها حرام؟ بس يعني نحن دافعنا هو الإغراءات، دافعنا هو إن هذه الآن نازلة وتطلع وهذه فرصتها أحسن وهذه مستقبلها. ما المسألة الآن؟ هل هي يعني شركة مباحة ولا محرمة؟ فيها حرام، إذا في حرام ما يشتغل. طيب المساهم شريك، وإذا اكتشف واحد أنه محرم يطلع منها في أسرع وقت، لأن كل ما بقي أكثر كل ما كان مشارك في الحرام مدة أطول، كل ما كان مشارك في الحرام مدة أطول. فإذا اكتشف الواحد أن الشركة فيها حرام محرمات يعني، وليست يعني مشتبهات، لا محرمات، لأن يعني قد يكون فيها مشتبهة شبهات يعني، فنقول الشبهة ممكن يصبر حتى من أجل الدين مثلا، لأنه ما هو حرام قطعي. أما إذا حرام قطعي خلاص يبيع ويسدد الدين والباقي يسدد يعني على مستقبلا. أما إذا قال لا أنا ما أجزم أنها وصلت الحرام، لكن في شبهة، فيها شبهة. طيب إذا انتظر لا يأثم ما دام ما وصلت الحرم. ما تفسير قول العلماء ترك جنس العمل كفر؟ وهل هذه اللفظة محدثة؟ لا، هذه ليست محدثة بمعنى أنها ضرورية للشرح، يعني مهمة للشرح، لأنه إذا ما يعني لأن بعض الألفاظ إذا ما استخدمت يتوهم السامع شيئا آخر. فلو قلنا مثلا ترك العمل كفر، ممكن واحد يتوهم أنه أي عمل من الأعمال تتركه كفر، لكن ترك جنس العمل، يعني واحد لا يصوم ولا يصلي ولا يحج ولا يزكي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يذكر ولا يدعو ولا يقرأ القرآن، خلاص ترك جنس العمل، ما يفعل ولا شيء من الطاعات أبدا، هذا كافر. ليش؟ لأنه معرض، واحد أعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا كأنه يعني أبدا. إيش يكون هذا؟ مسلم؟ من أي باب سيكون مسلم؟ إذا كان ما ترك جنس العمل، بس إذا سوي يقول لي أنا مسلم، إيش الدليل على إسلامك؟ يقول وراثة، هوية، مكتوب في جوازي أني أنا مسلم، ولا هو ما يعمل ولا شيء. طيب فترك جنس العمل للتفريق بينه وبين إيش؟ الذي يعمل، يعني يصلي أحيانا، يعني طيب نفرق بين اللي يصلي ويخلي وبين اللي ما يصلي أبدا، ممكن يصوم أحيانا، يزكي سنة وسنة ما يزكي، يعني نسوي شيء. أما تارك جنس العمل معناه الرجل هذا معرض تماما عن الدين، وفي خارج يعني في المجتمعات الغربية يسمي نفسه كذا نن براكتس مسلم، يعني مسلم لا يطبق الإسلام، يعني لا يمارس أي شيء من الإسلام. ليش أنت مسلم؟ لأن أبي وجدي وجواز السفر. أما من ناحية العمل ما في عمل أبدا، فهذا إنسان كافر بهذه الطريقة. يقول جنس العمل يعني العبادة، يعني العمل. أيوة، لأنه لو يعني لا يصلي ولا يحج ولا يصوم ولا يزكي ولا يذكر ولا يتلو، ولا إيش اللي في قلبه هذا؟ إيش بقي في قلبه؟ لو يتوكل ويخاف كان صلى. ما في، يعني لو قلت لك إيش باقي؟ قلت لي باقي عمل القلب. قلت لك أي عمل قلب؟ قلت لي يعني إنه يخاف الله ويرجوه ويستحي منه ويصدق معه ويخلص له، وهذه أعمال القلب. فمعقول يمكن يدخل بالعقل أن واحد يخاف الله ويحب الله ويرجو الله ويخلص لله يصدق مع الله ويستحي من الله، لأن هذه هي أعمال القلب. ثم لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يقرأ القرآن ولا يذكر الله ولا يدعوه ولا إيش هذا؟ ما يمكن. كيف يجتمع؟ يقول أريد أسأل عن إبقاء الزكاة مع مالي بعد معرفة قدرها وإخراجها لأخي، لكني أخاف أن أعطيه المال كله فيضيعه، فهل يجوز أحفظ المال عندي إعطائي على دفعات حسب حاجته؟ إذا كان أخوك فقيرا يجوز أن تعطيه، وإذا يعني خشيت أن يضيع المال فمن الوسائل أن يجعل لنفسه وكيلا أنت تثق به، يعني تقول لأخيك هذا وكل شخصا ثقة عندي، هذا وكيلك، وأنت تقول لوكيله هذا المال أخرجه على أخي هذا بالأقساط، وبالتالي أنت خرجت من ملكك وخرجت من عندك وذهبت إلى وكيل أخيك، لأن أصلا هو هكذا السفهاء. إيش الأيتام؟ طيب الأيتام والسفهاء وضعاف العقول واللي ما يعرف يتصرف، والطفل المنغولي وهو يكبر يصير 20 سنة وهو منغولي، يعني يكون له ولي يحفظ ماله، ينمي ماله، ينفق عليه، يراعي مصلحته. فتقول لأخيك وكل شخصا لأسلمه مالا يعطيك إياه بالتقسيط. يقول هل تعلم أنه بسؤال العام الماضي قدرنا أن نحل إشكال الاختلاف في ثبوت الشهر والوقفة بعرفة ويوم العيد؟ طيب الحمد لله، إذن هذه السنة تحرص أن لا يكون هناك اختلاف أصلا، وإذا كان الحجاج هنا في معروف يعني في أي يوم سيقومون بعرفة ويوم العيد، طيب ليش الاختلاف عن فلماذا يحصل الاختلاف؟ ما هو مثل شهر الصيام هذا؟ شهر الصيام ممكن تكون المطالع مختلفة فمرتبطة بعبادة كل ناس في بلدهم، لكن الآن عرفة الحج خلاص أهل عرفة في عرفة إذا عرف متى سيقفون، فيكون يعني يوم عرفة 9 السبت مثلا، يقوم ناس ثانية سووا في بلدهم يوم عرفة الأحد، وفي عرفة الأحد عيد الأضحى. كيف هذا؟ خلص الاعتبار بما يحصل من الحجاج. قال عليه الصلاة والسلام وعرف يوم تعرفون، وعرف يوم تعرفون، هذه عرفة. ما حكم الزواج المدني وهل يقره الإسلام وما مدى صلاحية العمل به إذا تم؟ عرف الزواج المدني. لو جاك واحد قال ما حكم الزواج العرفي؟ ما حكم الزواج المدني؟ ما حكم الزواج اللي هو القروي؟ أي أسماء كثيرة، لكن أعطونا التعريف فنقول هل الزواج المدني في ولي؟ في ولي للزوجة؟ ولي أبوها. إذا قال فيه قلنا الحمد لله هذا شيء طيب. في شاهدين؟ إذا قال في شاهدين قلت طيب. في إجابة قبول؟ يقول له زوجتك، يقول له قبلت، يقول ايوه. في رضا الطرفين؟ لازم رضا الطرفين، ايوه. طيب خلاص، فنسوي زواج مدني، زواج قروي، زواج جوي، زواج صيفي، زواج بحري، زواج مسيار، زواج جالس على الواقف على المسيار، المهم ان الزواج له، النكاح له شروط، تمت صحة، ما تمت ما يصح. سؤال العبد في قبرها من ربك، ما دينك، من نبيك، هل يراد به الإسلام بالمعنى العام أم بالمعنى الخاص؟ طبعا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم السؤال عن الإسلام بالمعنى الخاص. إذا واحد سمع بالإسلام الخاص هذا اللي هو الخاص يعني إيش؟ يعني دين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإسلام العام دين جميع الرسل. الإسلام العام يساوي التوحيد، توحيد الله واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الإسلام العام. لكن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيتاء الصلاة وإقامة الصلوات الخمس في هذه الأوقات والزكاة بهذه الأنصبة والحج بهذه الكيفية والصفة ورمضان بهذا، هذا الإسلام الخاص هذه اللي في القرآن والسنة. طبعا هذا لا يقبل الله غيره بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الإسلام هذا الخاص بلغ أي كافر وما أسلم فإنه يخلد في النار. يقول متى يجوز للمسلمين معاهدة اليهود على السلام والتبادل التجاري وغير ذلك من المصالح؟ التبادل التجاري الرسول عليه الصلاة والسلام عامل اليهود، لكن نحن إذا وجدنا من مصلحة المسلمين مقاطعة اليهود قاطعناهم، لأننا سنسمع مصلحة إيش؟ الشرع، مصلحة الدين ومصلحة المسلمين. أما بالنسبة للمعاهدة، شوف في فرق بين المعاهدة وبين التبادل التجاري. المعاهدة بمعنى أن نضع الحرب، أن تضع الحرب أوزارها بيننا وبينهم، فلا يجوز أن يعاهد المسلمون اليهود على ترك القتال إلى الأبد. هدنة مفتوحة إلى قيام الساعة حرام ولا تجوز. تسوي معاهدة، يعني المسلمون قال نحن في ضعف ما نستطيع نقاتل، نبغى نسوي معاهدة حتى نتقوى، يقول ما في مانع، الشرع يجيز هذا. لكن من الذي يقوم بها؟ ليس من الخونة في المسلمين، وإنما من أصحاب الورع والدين، يأخذ أهل الرأي أهل الخبرة. تكون المعاهدة محددة، قال بعض العلماء ما زيد على 10 سنوات، أقل من 10 سنوات، لأن ما يجوز، لأن المعاهدة لما تقول نعاهدكم معاهدة دائمة إلى قيام الساعة معناها أنك تلغي الجهاد خلاص، أنت اعترفت بإلغاء الجهاد، لكنك تقول 2-3-4-5 إن شاء الله نكون تحسننا وصار عندنا جيل يقاتل في سبيل الله وكذا وكذا، طيب ترجو. يقول أسباب النصر في بدر كثيرة، لما خص الله هذا السبب؟ طبعا نحن يعني في الآيات نجمع الآيات في الموضوع الواحد، يعني إذا قلنا نريد أن ندرس أسباب النصر في بدر فلازم نأخذ كل الآيات. نصركم الله بدر وأنتم أذلة، يرونهم مثليهم رأي العين، ويقللهم في أعينكم، يقللكم في أعينهم، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا. أيوة، يعني إذن أسباب، مثل النبي عليه الصلاة والسلام رمى كومة من تراب في وجوه القوم، ألا شاهت الوجوه، والتراب دخل، قال ما في أحد من الكفار إلا دخل في عينه ومن خريه دخل فيها تراب، قدرة الله تعالى. ففي أسباب حصلت، يعني في كل آية فيها ذكر سبب أو سببين أو أكثر أو أقل. فنحن إذا أردت أن تجمع القرآن لترى ما هي الصورة الكاملة أو أسباب النصر التي حصلت كاملة. ما حدود جزيرة العرب؟ يعدها 3 بحار شرقا وغربا وجنوبا، يعدها 3 بحار. وأما بالنسبة للشمال فإن الأنهار الموجودة تحدها شمالا، فأنهار العراق هذه بعضهم اعتبرها هذه من حدود الجزيرة، وبعضهم قال الشام هي حدود الجزيرة من الشمال. فيكون إذن محدودة بالبحار من 3 جهات، ومن الجهة الشمالية الشام والجزيرة. الجزيرة اللي هي أرض بالعراق، منطقة تسمى الجزيرة بين العراق وسوريا الآن. يعني في حدود الجزيرة العربية يحد واضحة من الشمال، واضحة من الجنوب والشرق والغرب، بقي الشمال حدود الشام، لا تدخل الشام في الجزيرة. إخراج المشركين منها، أي واحد لا تدعو الحاجة إليه يخرج ما يبقى، والذي تدعو إليه الحاجة يكون وجوده مؤقت لأجل الحاجة ويمشي. ما هي الطرق الممكنة ليصير الإنسان من أولي الألباب؟ أولا قوة الإيمان، لأن قوة الإيمان تبصر الإنسان، تعطيه رؤية، تعطيه صحة في النظر والاستنتاج. ثانيا الخوف من الله تعالى، والتقوى الدليل على يعني أسباب الولاية مذكور في قوله تعالى في الآية العظيمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيتبين من الآية أن سببين للولاية الإيمان والتقوى. هذا اللي شرحه ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كان يشرح الآية هذه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، هذا خبر جاء بالأمس عن تحول قبيلة أو جماعة من إحدى القبائل من مذهب بدعي إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأنهم يعني قرابة 200 شخص، وأن يعني مدير المعهد العلمي كان له دور كبير في نقاشهم ودعوتهم واستجابتهم بإذن الله، فهؤلاء من هجرة ليان تبعد عن نجران 200 كيلو دخلوا في مذهب أهل السنة كلهم، وهذا من فضل الله عز وجل ونعمة وبشارة لمن تسبب في ذلك. أمسك الله الشمس عن حركة، وقول علماء أن الشمس هي التي تدور، طيب تدور فأمسك الله عن حركة، ما في يعني هو هذا هو المعجزة، المعجزة يوشع بالنون هذه أن الله أمسك الشمس له. هل تفسير الكثير من تفاسير التي تقرأ كاملا أن تكون كمراجع؟ والله تفسير الكثير غني بالآثار والأحاديث، ولذلك يقرأ كاملا فيه يعني تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة يعني كثير جدا، وهذه أعظم أنواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن والسنة أعلى نوع، هذا أعلى نوع، وهذا التفسير من كثير معتمد على هذا، وهذه قيمته أن يفسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة ويجمع فيه من السنة جموعا عظيم. واختصر لنا فيه 3 تفاسير من أعظم التفاسير: تفسير الطبري وتفسير ابن مردويه وتفسير إيش لا نبي حاتم، تفسير الطبري ونبي حاتم وابن مردويه اختصره، فهذه كلها عظمها في كتابه. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.